تقام حلقات دينية أسبوعيا باللغة الألمانية في قاعة واحدة فيها اختلاط، ولكن يكون الرجال منفصلين عن النساء في الجلوس. مع العلم تكون امرأة هي الأميرة والمكلفة بالتعليم، فما حكم الشرع في هذا؟ هذا تعليم ملوث. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمرأة مأمورة بغض بصرها، فكيف تغض بصرها وهي تخاطب الرجال والنساء؟ والرجل مأمور بغض بصره. نعم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فأنصح بعدم حضور هذا الاجتماع الملوث. ثم بعد ذلك أيضا، وإن كان النساء منفصلات في جانب والرجال في جانب، أو النساء أو الرجال أمام والنساء خلف، فإذا كنا غير محتجبات أو غير متأدبات فربما يسألنا ويفتن الرجال بالسؤال. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يجعل للنساء يوما، فقال أو فجاء النساء أو وجاءت امرأة وهي وافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تقول: يا رسول الله، ذهب بك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن ثم أتاهن وقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير ويكثرن اللعن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، وكان معه بلال ومعه ابن عباس في رواية، وابن عباس كان صغيرا، بلال كان مملوكا. نعم، الرجل إذا قوي إيمانه فله أن يعظ النساء ويتكلم معهن إذا كان يخاف على نفسه من الفتنة. فلا، المحافظة على سلامة القلب أقدم، وقلوبنا ليست بأيدينا، بل أمرنا، بل علمنا الله أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجرير بن عبد الله كما في صحيح مسلم: وقد سأله عن نظر الفجأة، فقال له: أصرف بصرك. فالتعليم رجالا ونساء يخشى من الفتنة، والله المستعان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والمرأة ضعيفة، وهكذا الرجل في هذا الباب ضعيف. ومن ثم رفع الله شأن يوسف وأنزل فيه قرآنا، وهكذا من الثلاثة النفر الذين أطبق عليهم الغار، فقال أحدهم: اللهم إنها كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وإنها ألمت بها سنة فأعطيتها مالا فخلت بيني وبين نفسها، ثم قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانفرجت الصخرة إلى آخر الحديث. شاهدنا ينفرج جزء منها، شاهدنا من هذا أنه ضل من يملك نفسه ويمسك نفسه والمحافظة على سلامة القلب أقدم، ثم بعدها أيضا يخشى من طمس البصيرة، ونعم ويبقى الشخص لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ففي صحيح مسلم عن حذيفة تعرض القلوب، كعرض الحصيد عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين. على هذه ضمن الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوج مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا: ما رأيت من ناجصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احتاكن. ويقول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ويقول آخر: قل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت لبباب المسجد، رد عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق رب محمد. فالذي ينبغي أن يفصل الرجال والنساء، وأن يجعل لكل منهم يوما، والله المستعان.